معلمهم التحيات والصلوات، وهما ركنان من أركان الصلاة تختم بها الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا. فالتحية من عند الله تدعو بها وتحيي بها أهلك وإخوانك المسلمين، والحمد لله الذي جعل تحيتنا فيما بيننا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فهي جمل جليلة في معناها، جميلة في لفظها، عظيمة في أثرها وتأثيرها. فلا يفوت الإنسان على نفسه. نلاحظ أن كثير من الناس الآن يمشون في الشوارع وكل واحد باطل يضرب كتفه كتف المقابل له ولا يتكلم، بينما كانوا في السابق الإنسان وهو يمشي في الشارع بين المتاجر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وهكذا، فكانت الأسواق عامرة بالسلام وأهلها يعيشون بسلام. أما الآن فالإنسان يقف عند البائع ويتساوم معه في السلعة ولا يقول السلام عليكم، يقول كم هذا كم هذا خذ عطني، فهذا جفا وجفاف. ولهذا كثرت المشكلات وشانت النفوس لعدم طرح السلام. فينبغي أن يتنبه الناس لهذا المعنى ويعيدوه ويحيوه. يقول الله جل وعلا كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون، أي أن الله جل وعلا يبين لنا مثل هذه المسائل. حرك في عن الهجر الثاني، أي أن الله جل وعلا يبين لنا الأحكام الشرعية لأجل أن نلتزم بها ونتأدب بأدابها وختم الآية بتعليل لابد أن ننتبه له جيدا. يقول جل وعلا لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون هذه المعاني تفهمونها وتنفذونها، لا تنسوها بعد ما ننتهي من الدرس، لتكن معقولة، لأن الكلام الذي سمعناه كله ما فيه ضرر كله خير، فهل نعقل هذه المعاني ونلتزم بها أم أننا ننساها ونقول سمعنا الدرس لكن نسينا؟ فالذين تفوت عليهم هذه المعاني ليسوا من العقلاء، الذين يسمعون مثل هذه الأمور وتمر عليهم ولا يحولوها إلى سلوك عملي في عقولهم خلل، يعني أن عقولهم لا تستوعب، عقولهم ضعيفة، عقولهم ليس عندها قدرة على التزام بما تسمع. فربنا جل وعلا نبهنا إلى هذا التنبيه اللطيف، يقول كذلك يبين الله لكم الآيات. فالآيات بينه، بينها ربي لنا ووضحها وجلاها لا إشكال عندنا فيها، لعلكم تعقلونها وتنفذونها وتلتزمون بها فتفوزون بالخيرات التي فيها. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاءنا من كل داء. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ووفقنا لحفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضيك عنا نحن وذرياتنا وإخواننا المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول قدمت بعمرة من المدينة، فهل لي عمل عمرة أخرى ثانية من التنعيم لأحد أقاربي؟ الأفضل أنك ما تعملها، أنك تكتفي وتؤجل العمرة الثانية إذا قدمت مرة ثانية، هذا هو الأفضل، والجواز يجوز إن شاء الله. هل يجوز للمرأة الحاضر أن تقوم بأعمال العمرة؟ وهل لها دخول المسجد الحرام؟ لا، ليس للحاضر إلا أن تحرم، لها أن تحرم وتبقى بإحرامها حتى تطوف، فإذا طهرت تأتي تطوف وتسعى وتقصر شعرها، وليس لها دخول المسجد الحرام. يقول أنا أعيش في دولة غربية، فهل لي أن أبدأ جيراني بالسلام وهم كفار من أجل يطائم صورة أحسن للإسلام؟ لا تبدأهم بالسلام، إنما إذا سلموا أو أدوك تحية رد عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نبدأهم بالسلام. لكن لك أن تدعوهم للإسلام وتبين لهم فضائل الإسلام وتبين لهم أنهم لو أسلموا تبدأهم بالسلام. يقول هل يلزم المعتمر طواف الوداع؟ لا، لا يلزمه، لكن لو طاف لكان أولى ليخرج من الخلاف. يقول إنه يخرج منه بول بمقدار 3 أو 4 نقط من غير إرادته، وأحيانا يحدث في الصلاة، هل الصلاة صحيحة؟ الذي يظهر من حالك إذا كان هذا مستمر معك أنك مصاب بمرض السلس، فلا شيء عليك، تستنجي بعد دخول الوقت وتتحفظ وتتوضا بعد ذلك وتصلي ما شئت من فرائض ونوافل حتى ياخذ وقت الصلاة، ثم تتوضا وتستنجي وتتوضا للصلاة الثانية. ما إذا كان لا، أحيانا يكون معك وأحيانا لا يكون معك، فإذا حصل معك تطول صلاتك وتعيدها، تتوضا تستنجي وتتوضا وتصلي ثانية. يقول علي فدية لارتداء مخيط وأنا محرم العمرة وأريد صيام 3 أيام بدل إطعام الفقراء، فهل لذلك؟ نعم لك ذلك. متى يكون الصيام؟ يكون بعد رمضان. يقول أنا شاب أبلغ من العمر 24 سنة وأريد الزواج، في هذا الوقت الظروف المادية لا تسمح، وتعرفون الستر عند الزواج، هل أستطيع أن أخذ قرض من البنك به ربا؟ السلام عليكم. السلام. في واحد مفوز في دين هنا، وسيد أحد يقرأ عليه. الله أعرف الحال، شوفوا أي واحد يقرأ عليه. فنقول ان القرض من البنك بربا عمل محرم وكبيرة من الكبائر، فلا يجوز اخذه لاجل ان تعف نفسك، لكن ابحث عن وسيلة اخرى مما اباح الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الإنسان الذي يريد الستر ويريد العفاف لا يلجأ لطريق محرم، فإن المصائب تتكالب عليه وتأتيه المشكلات من كل جانب، ونسأل الله أن ييسر أمره وكل مسلم. يقول إنه أحرم من بيار علي وأتى بعمرة ويريد أن يأتي بعمرة ثانية، هل يحرم من التنعيم أم يرجع لأبيار علي؟ كما قلنا قبل قليل ان هذه العمرة ليست مستحبة، والافضل ان الانسان يؤجلها حتى اذا اتى مرة اخرى يأتي بها، لكن لو عملها واتى واحرم من التنعيم فهي عمرة صحيحة ان شاء الله. يقول هل يجوز لي ترك صلاة القيام حتى أقوم بالطواف؟ إذا كان وقتك ضيق، بمعنى ليس عندك من الوقت إلا وقت واحد، إما أن تطوف وإما أن تصلي، فنقول تطوف أفضل من الصلاة، لأنك تستطيع أن تصلي في أي مكان. أما إذا كان عندك متسع من الوقت فاجمع بينهما، وقت الصلاة منعقدة تصلي مع الناس، فإذا انتهت الصلاة تطوف أو تطوف قبل الصلاة. يقول نحن نعلم أن المرأة تبطل الصلاة بمرورها، وهنا رأيت العكس، ما حكم الشرع في هذا؟ المرأة تقطع الصلاة هنا وفي غير مكان كان، فالحرم وغيره سواء، إذا مرت بين المصلي والسترة تصف الصلاة، هذا بالنسبة للمنفرد أو الإمام، أما المأموم لا تؤثر على الصلاة. يقول ما حد تقصير المجزي عند الإحلال من العمرة، حيث أننا نرى من إذا أتم السعي أخذ المقص وقص من شعره شيئا يسيرا، فهل هذا يجزي؟ الذي عليه الكثير من أهل العلم أن هذا ليس، وأن الإنسان لابد أن يعمم شعر رأسه التقصير كما يحلقه لعموم قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، اللي يأخذ شعرتين من هنا لا يسمى مقصر الشعر، يسمى قصر جزءا يسيرا من شعره، فينبغي للإنسان الذي لا يريد الحلق أن يعمم شعر رأسه بالتقصير. يقول في بلادنا يصلي بنا شخص عنده اعتقاد في أهل القبور، فما حكم الصلاة خلفهم؟ إذا كان يعتقد أن أهل القبور ينفعون أو يضرون فلا تصح الصلاة وراءه، لأن هذا ينافي لا إله إلا الله، فالله تعالى هو الإله المنفرد بالألوهية، وهو النافع الضار، وهو الذي يجيب المضطر، وهو المدبر لهذا الكون. فإذا كان الذي يصلي بكم يعتقد أن السيد فلان أو الولي فلان له دخل في هذا الكون يشفي المرضى أو يجيب دعاء المضطر أو نحو ذلك فلا تصح الصلاة وراءه، لأن صلاته غير صحيحة. يقول هل هناك فضل للصلاة في الروضة الشريفة؟ نعم، الروضة هي ما بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيته، وقد قال عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فالصلاة فيها أفضل من الصلاة في داخل المسجد. يقول إنسان أدى العمرة منذ سنين وأثناء الطواف دخل شوط أو شوطين من داخل حجة إسماعيل ثم أكمل العمرة بعد ذلك من سعي وتحليق، وعندما رجع تذكر ما فعله، فما حكم ذلك علما بأنه لا يزال في المملكة؟ هل العمرة فاسدة ويعيدها أم ماذا عليه؟ عمرته غير صحيحة، لأن الطواف إنما يكون بالكعبة كلها وجزء من الحجر، هو من الكعبة سبعة أذرع من حجر إسماعيل هي من الكعبة، فالذي دخل مع باب الحجر الشرقي وخرج مع الغربي ترك جزءا من الكعبة لم يطف فيها فلا يعتد بطوافه، والسعي الذي سعاه لا يصح لأن السعي من شرطه أن يكون بعد طواف صحيح، والحلق الذي حلقه لا يصح لأنه لم يأتي بالعمرة بعد، وحينئذ فهو الآن محرم منذ تلك السنين. فإن كان قد جامع زوجته خلال هذه الفترة فإن هذه العمرة فسدت وعليه أن يأتي بإحرامه السابق فيؤدي العمرة الفاسدة، فيطوف ويسعى ويحلق ثم يرجع إلى ميقاته الذي أحرم منه في المرة الأولى ويحرم منه ثانية تسمى عمرة القضاء، وعليه ذبح شاة بمكة توزع الفقراء. نعم ايه، اذا كان لم يحصل منه جماع فيأتي بإحرامه السابق ويؤدي ويكمل العمرة التي أحرم بها قبل سنتين وتجي. يقول ما هو دعاء الذي عنده علم من الكتاب؟ هذا في قول سليمان لجنده أيكم يأتيني بعرشها، فكان جواب أحدهم أنه يأتي بها قبل أن يقوم من مقامه، والآخر قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده حمد الله وشكره. ما هو الدعاء؟ قيل إنه الدعاء بسم الله الأعظم، واسم الله الأعظم هو والله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم في رأي كثير من أهل العلم أن هذا هو الاسم الأعظم، حيث ورد أنه في سورة البقرة وفي سورة آل عمران. ففي سورة البقرة في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وكذلك في بداية سورة آل عمران. فأرجح الأقوال أن هذا هو اسم الله الأعظم. يقول ما هي النوافل المطلقة وما هي المقيدة؟ النوافل المقيدة هي سنن الرواتب 16 ركعة، ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. وأيضا من النوافل المقيدة سنة الضحى، ومن النوافل المقيدة الوتر. والنوافل المطلقة هي ما يصليه الإنسان في أي وقت، ومن ذلك تحية المسجد وسنة الوضوء، ومن ذلك قيام الليل غير الوتر، وما يصليه الإنسان بعد الظهر أو بين المغرب والعشاء غير الراتب. فهذا من النفل المطلق. يقول حلقت شعري بعد السعي هل يجوز ان اعمل عمرة اخرى حيث ان شعري قد حلقته؟ أو أنتظر حتى ينمو ويكبر شعري. السنة أنك تكتفي بهذه العمرة ولا تأتي بعمرة أخرى، لكن إن كنت حريصا على ملحا على أن تأتي بعمرة أخرى فانتظر حتى ينبت شعرك. هذا السؤال غريب، يقول زوجتي غير موافقة على زواجي من امرأة أخرى، فيه امرأة توافق على زواج زوجها؟ يقول فأخرجت وثيقة زواجي من المحكمة دون علمها على أنها موافقة، فهل هذا يصح؟ نعم يصح، ما فيه امرأة توافق على زواجها إلا النادر، والنادر لا حكم له. هذا يا أخي خالص حق الزوج، لا يأخذ رأي المرأة فيه، وليس للمرأة رأي فيه، لأن لها الربع، لها ليلة من أربع، المرأة لها ليلة من أربع ليالي، الثلاث ليالي الأخرى كلها تأخذها الآن المرأة، فهي حقك، لك أن تشغلها بثلاث نساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ولهذا لما جاءت امرأة تشكو إلى عمر حالها مع زوجها وتقول إنه يصوم النهار ويقوم الليل، فهنأها عمر على صلاح زوجها وبارك لها في ذلك، فكررت عليه السؤال، قالت إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل، وكان عند عمر كعب بن سوار، فقال كعب لعمر رضي الله عنهم إنها تشكوه يا أمير المؤمنين وليست تمدحه، فاستغرب عمر، قال إذن فاقضي بينهما. قال كعب لها ليلة من أربع، ليلة يخفف الصلاة ولا يصوم، وثلاثة أيام إن شاء يصوم والليل يحييه. فقال له عمر من أين لك هذا الحكم؟ فقال من قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإذا جاز للإنسان يعني يجمع أربع نساء فهذا دليل على أن كل واحدة لم يؤخذ من حقها شيء، الأربع إذا كنا موجودات فكل واحدة أخذت حقها، فإذا كان عنده واحدة فلها ليلة وثلاث ليالي ليست لها. فقال عمر ليس أغرب من حكمك الأول إلا حكمك الثاني، رضي الله عنهما وارضاه. يقول هل يوجد حديث صحيح عن الساعة التي في يوم الجمعة تجاب فيها الدعوة؟ فيها عدد من الحديث كلها يحث النبي صلى الله عليه وسلم على تحريها وانتظارها، ولكن أي وقت هي الله أعلم، هي في يوم الجمعة كما أن ليلة القادر في العشر الأواخر، ولكن في أي ليلة الله أعلم، فيجتهد الإنسان في تحريها في يوم الجمعة، قيل إنها من دخول الإمام إلى أن تنتهي الصلاة، وقيل إنها عند الجلوس بين الخطبتين، وقيل إنها بعد صلاة العصر، وقيل إنها قبيل الغروب، وهذا هو أرجحها عند كثير من أهل العلم. يقول هل لي أن أترك المرأة تطوف وتسعى وأنا جالس مع الأطفال خوفا عليهم في المسجد؟ لا بأس بهذا، لا تحتاج المرأة إلى أن يكون معها محرم في الطواف والسعي، المهم أنها تفهم معنى السعي والطواف وتؤديها على الوجه الصحيح، ولا يحتاج الأمر إلى أن تكون معها. يقول قدمت إلى مكة وكانت امرأتي حائضا وسكننا في العزيزية وقد طهرت الآن، ولكن نريد أن نعجل العمرة إلى آخر يوم لنا في مكة. إذا كانت أحرمت من الميقات فسارع إلى أدائها لنسكها لئلا ترتكب شيئا من المحظورات. وأما إذا كانت لم تحرم من الميقات فإذا أردت أن تحرم تأتي بعمرة فترجع إلى الميقات الذي مرت به وتحرم منه ما تشاء. يقول: هل النهي عن الصلاة في أوقات النهي يشمل الحرم؟ الحرم مستثنى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع واحد طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار، وهذا يشمل ما بعد الفجر وما بعد العصر. يقول: في بلادنا يصلون على جنائز في مسجد به قبور، فهل تجوز الصلاة الجنازة دون الفريضة؟ نعم، يجوز أن يصلى على الجنائز داخل المقبرة، والصلوات الأخرى لا تصح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما فقد المرأة التي كانت تنظف المسجد سأل عنها فقالوا إنها قد ماتت، قال: هلا أذنتموني؟ دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فصلى على القبر. فصلاة الجنازة داخل المقبرة لا بأس بها، أما غيرها من الصلاة فلا تصح. هذا يقول: عملت عمرة وقصرت شيئا يسيرا من شعري، أريد أن أحلقه كاملا قبل مغادرة مكة، هل يجوز؟ التحلل يحصل بالتقصير الأول، وما يعقب ذلك هو عمل دنيوي، انتهت العمرة والمناسك. يقول: هل الطواف واجب على الإنسان كلما دخل الحرم؟ هل يجوز أن يدخل الفجر مثلا ولا يطوف إلا بعد العصر أو بعد الظهر؟ الطواف ليس واجبا على الإنسان أبدا إلا إذا كان متلبسا بإحرام من نسك حج أو عمرة، وإذا دخل الإنسان الحرم فيصلي ركعتين ويجب ولا يلزمه الطواف. يقول: بعض الناس يطوفون ويقرأ الدعاء بكتاب وهو يطوف حول الكعبة لأنه لا يحفظ الأدعية. في الغالب أن هؤلاء يخطئون كثيرا ولا يفهمون المعاني التي يرددونها، والدعاء الذي تدعو به هو أمر أكيد أنك تستطيع أن تعبر عنه لأنك تريد من ربك شيئا فاطلبه. اطلب من ربك الجنة، واطلب من ربك ان يعيذك من النار، وهذه كل انسان يعرفها ولا يعجز عنها. واذا قرأ الانسان من كتاب وهو يفهم ما يدعو به فلا بأس، لكن الاولى للانسان ان يدعو بما في قلبه وما جاء من اجله. انت اتيت الى مكة لماذا؟ لماذا أتيت من بلادك إلى هنا؟ لا بد أن عندك مشكلة تريد طرحها بين يدي الله جل وعلا في هذا المكان الفاضل، فعبر ولا تكن تردد وراء إنسان أو تقرأ من كتاب وأنت لا تدري ما معناه. يقول قيمة الصلاة وأنا في المسعى أسعى فقطعت وصليت فهل علي شيء؟ لا، عليك أنك تكمل من المكان الذي وقفت فيه.